الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدكم حرصا على طلب العلم، وأن ينفعكم بما تطلبون منه، وأن يجعلكم دعاة إليه على بصيرة إن شاء الله تعالى. يعني مثل هذه الروح ومثل هذه الهمة، بمثلها ينال العلم، لا ينال العلم بالكسل والبطالة والراحة والخلود إلى الأرض، وإنما ينال العلم بتحمل المشاق وركوب الصعاب. ففي مثل هذا اليوم ذي المطر الشديد والوحل والبرد جئتم للدرس، فجزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا. وقد أردنا أن نأخذ بالرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء، لأنه قد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأخذنا بالرخصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتوسعة على الذين يرغبون في الانصراف، وإن كنا قد رأينا أن الذين حضروا قد جلسوا فجزاكم الله خيرا. فإن شاء الله، إن شئتم أخذنا درسا واحدا وخففنا عليكم الليلة حتى تنصرفوا، وإن شئتم أتممنا الدرس الثاني إن شاء الله تعالى. تكلمنا في الدرس السابق في البرهان أو في مناهي العرفان في علوم القرآن عن أسباب النزول. عرفنا معنى سبب النزول والفوائد المستفادة من معرفة سبب النزول والطريق إلى معرفة سبب النزول. يقول الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك: التعبير عن سبب النزول، يعني كيف يعبر العلماء عن سبب نزول الآية، يعني إذا أرادوا أن يقولوا أن سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، كيف يعبرون عن سبب النزول؟ فالتعبير عن سبب النزول استخدم له العلماء ألفاظا كثيرة. فما هي الألفاظ التي استعملها العلماء في التعبير عن سبب النزول؟ يقول رحمه الله: تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بلفظ السبب فيقال سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، بهذا لفظ صريح، وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها. إذا قرأت سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، فهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها. وتارة لا يصرح بلفظ السبب، ولكن أو لا يصرح بلفظ السبب، ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة. يعني مثلا يقول إيه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا، فنزل قوله تعالى، فنزل قوله تعالى. فالتعبير بالفاء الداخلة على مادة النزول عقب سرد الحادثة، هذا أيضا من العبارات التي يستخدمها العلماء في التعبير عن سبب النزول، وهي مثل اللفظ الأول، مثل سبب نزول الآية، تدل على السببية أيضا. قال: ومثال رواية جابر الآتية، قريبا حيذكر الرواية إن شاء الله الآن: ومرة مرة خلا تلت بقى ومرة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيوحى إليه ويجيب بما نزل عليه، ولا يكون تعبير بلفظ سبب النزول ولا تعبير بتلك الفاء، ولكن السببية تفهم قطعا من المقام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل فيوحى إليه فيقرأ الايه الآية، فيقرأ الايه الآية، يبقى ما فيش تصريح بسبب النزول ولا بالفاء الداخلة على الايه على مادة النزول، ولكن يسأل فيقرأ قرآنا، يسأل فيقرأ قرآنا. كما قال في رواية المسعود الآتية أيضا عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الروح. وحكم هذه الثالثة أيضا حكم ما هو نص في السببية. يبقى عندك التصريح بسبب النزول ثلاث، أحيانا يصرح بسبب النزول، وأحيانا يؤتى بالفاء الداخلة على مادة النزول، وأحيانا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال فيقرأ إيه؟ قرآن. ففي هذه الأحوال أو الترات الثلاثة تدل على إيه؟ السببية. ومرة أخرى لا يصرح بلفظ السبب ولا يؤتى بتلك الفاء ولا بذلك الجواب المبني على السؤال، بل يقال نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، وهذه العبارة ليست نصا في السببية. يبقى عندك ثلاث عبارات نص في الايه السببية. العبارة الاولى ان يقال سبب نزول هذه الايه الآية كذا وكذا. العبارة الثانية ان يؤتى بالفاء الداخلة على مادة الايه النزول. الحالة الثالثة ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ ايه فيقرأ قرآن. هذه الثلاثة نص في الايه في السببية. في عبارة تانية بقى بيقال ايه نزلت هذه الآية في كذا وكذا، نزلت في كذا وكذا. هذه العبارة ليست نصا في السببية. ليه؟ لأنها تحتمل السببية وتحتمل أمرا آخر، بينما قالوا سبب نزول هذه الآية كذا لا يحتمل إلا الايه إلا السببية. أما نزلت في كذا، نزلت في كذا، فهذه تحتمل السببية وتحتمل ايه غيرها، فلا تكون نصا في السببية. قال وهذه العبارة ليست نصا في السببية بل تحتملها وتحتمل امرا اخر هو بيان ما تضمنته الآية من الايه من الاحكام. يعني يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، نزلت هذه الآية في بيان الطلاق السني، في بيان الطلاق الايه السني. يبقى انا ما بقولش ايه السبب، انا ببين الاحكام اللي الايه نزلت ايه نزلت فيها. طيب اذا عباره نزلت في كذا ليست نصا في السببيه بل تحتمل ان تكون نصا وتحتمل ان تكون ايه غير ذلك، طب اذا انا حارب بقى ان هي بتدل على السببيه او ما تدلش على السببيه؟ قال القرائن وحدها هي التي تعين أحد هذين الاحتمالين أو ترجحه. كلمة نزلت في كذا ليست نصا في السببية. ليه مش نص؟ لأنها تحتمل أن تكون في السببية وتحتمل أمرا إيه طب أنا اش عرفني بقى أنها تحتمل السببية أو تحتمل أمرا آخر؟ قال لك القرائن المحيطة هي التي إيه تدلك أو ترجح لك أحد إيه الاحتمالين. ومن هنا نعلم أنه إذا وردت عبارتان في موضوع واحد إحداهما نص في السببية لنزول آية أو آيات، والثانية ليست نصا في السببية لنزول تلك الآية أو الآيات، لما تلاقي بقى عندك عبارتين، عبارة سبب نزول هذه الآية إيه كذا، وفي نفس الآية نزلت هذه الآية في إيه في كذا، فأنت تأخذ بإيه بقى؟ قال إذا أوردت عبارتان في موضوع واحد إحداهما نص في السببية والثانية ليست نصا فيها، هنالك نأخذ في السببية بما هو نص وتحمل الأخرى على أنها بيان لمدلول الآية، لأن النص أقوى في الدلالة من المحتمل، النص الصريح أقوى في الدلالة من اللفظ الايه المحتمل. مثال. قال: مثال ذلك جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذا رواه مسلم. وما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن. فين الرواية اللي هي نص في السببية؟ رواية مسلم يا صريحة في السببية، قال: نازع فأنزل الله. قالت اليهود كذا، فإيه؟ فأنزل الفاء، الفاء اللي احنا قلناه، فأنزل الله، يبقى دي نص في السببية. لكن ابن عمر قال أنزلت في كذا، أنزلت في كذا، قلنا نزلت في كذا تحتمل السببية وتحتمل وتحتمل غيرها. كانت اليهود لعنهم الله يقولون: من أتى امرأة من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، بمعنى أن الرجل إذا جامع امرأته في موضع الحرث، في موضع الولد، في الفرج، ولكن فعل ذلك من الخلف، فعل ذلك من الخلف. كانت اليهود تقول: إذا الرجل أتى امرأته من الخلف في القبل، الولد بيطلع أحول، يعني ما تعملش كده، يعني ما تعملش كده. فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنشن. فكذبهم الله عز وجل، فكذبهم الله، وأباح الله تبارك وتعالى للرجل أن يأتي امرأته كيف يشاء، مقبلة ومدبرة وعلى حرف، ولكن في موضع في موضع الولد، في موضع الولد. أما الدبر، الدبر الذي هو محل الخاء الغائط، فهذا حرام مطلقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. الدبر هنا موضع موضع الغائط. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على على محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من أتى امرأة من دبورها في قبولها، يعني باشرها في موضع الحرف ولكن من الخلف، باشرها في موضع الحرف ولكن من من الخلف. كانت اليهود تقول: اللي يعمل كده ابنه يطلع أحول. فكذبهم الله فقال: فأتوا حرثكم أنى شئتم. فحديث مسلم في عن جابر صريح في السببية، وأما رواية البخاري عن عمر قال: أنزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يعني في أدبارهن، يعني من من الوراء في موضع الحرف، ولكن ليست نصا في السببية. فالمعول عليه إذن في بيان السبب هي رواية جابر الأولى، لأنها صريحة في الدلالة على السبب. وأما رواية ابن عمر فتحمل على أنها بيان لحكم إتيان النساء في أدبارهن، وهو التحريم استنباطا، لأن ربنا قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. الحرث هو موضع القبل، موضع الولادة، الحرث هو موضع الولادة. فابن عمر بيستدل على تحريم وطء الدبر بالآية، أن ربنا قال فأتوا حرثكم، والدبر ليس موضع للولادة، موضع الولادة هو القبل. أما إذا كان الاختلاف دائرا بين عبارتين أو عبارات ليس شيء منها نص، يبقى إذا العبارات اختلفت، واحدة نص في السببية وواحدة تحتمل السببية وتحتمل غيرها، تقدم اللي هي نص في السببية. لكن إذا كانت العبارات كلها ما فيهاش نص، العبارات كلها ما فيهاش ما فيهاش نص، ولكن كلها تدور بين عبارات تحتمل، كان يقول بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في كذا، ويقول الآخر: نزلت في كذا. آية واحدة، بعض المفسرين يقول نزلت هذه الآية في كذا، وبعضهم يقول لا، نزلت في في كذا، ويذكر شيئا آخر غير ما ذكره الأول. وكان اللفظ يتناولهما، يتناول الاثنين، ولا قرينة تصرف إحداهما إلا السببية، مفيش قرينة ترجح إحدى العبارتين على الأخرى. قال: فإن الروايتين كلتيهما تحملان على بيان ما يتناوله اللفظ من المدلولات ولا وجه لحملهما على السبب. يبقى اذا كانت كل العبارات كلها محتملة وما فيش قرائن ترجح، يبقى ايه؟ لا تصرف واحدة منها الى الايه؟ السببية، ولكن يبقى كلها ايه؟ تحمل على نزلت في بيان الاحكام. واما اذا كان الاختلاف دائرا بين عبارتين او عبارات كلها نص في السببية، فهنا يتشعب الكلام. يعني ايه؟ وردت عبارات كثيرة وكلها نص في الايه؟ في السببية. طب نعمل ايه بقى؟ ناخد بقى اي واحدة؟ العبارات كلها نص في السببية وهي متعددة، ناخد بأي عبارة؟ قال هنا بقى يتشعب الكلام، فلنفرده بعنوان وهو تعدد الأسباب والنازل واحد. تعدد الأسباب والنازل ايه؟ يبقى الآية واحدة وتنزل لأكثر من ايه؟ لأكثر من سبب، يعني يحصل أكثر من حالة ويكون جوابها ايه؟ واحدة. قال إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سببا صريحا غير ما تذكره الأخرى. الآية واحدة وجاءت أكثر من رواية صحيحة وكل رواية نص في الايه؟ في السببية. يعني مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، انتوا عارفين من أسباب نزولها ايه؟ لما قال مش هشرب الايه؟ العسل. لما قال مش هشرب الايه؟ العسل. هذه رواية. ورواية تانية انها نزلت في تحريم ماريا، اتى ماريا وكانت مملوكة وكان يطغى ملك اليمين، اتى ماريا على فراش ايه؟ حفصة، فقالت يا رسول الله في يومي وعلى فراشي، قال هي علي حرام ولن اعود. فنزلت الآية يا ايها النبي لما تحرم. يبقى ايه؟ الآية واحدة وأسباب النزول ايه؟ اكثر من سبب. نعمل ايه بقى؟ قال اذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن وذكرت كل من الروايتين سببا صريحا غير ما تذكره الاخرى، هنالك ينظر فيهما. ينظر بقى في الايه؟ في الروايتين دول. النظر الاول ايه بقى؟ قال اما ان تكون احداهما صحيحة والاخرى غير ايه؟ غير صحيحة. وده دايما طريقة التعامل مع المتعارض في ظاهره. المتعارض في ظاهره دايما من النصوص بننظر كده، يمكن فيه رواية صحيحة ورواية ضعيف، اذا صح اذا ثبت عندنا ضعف رواية يبقى انتهى الاشكال، لان الضعيف لا يعارض الايه؟ الصحيح. فاحنا عندنا في اسباب النزول اذا جاءت اكثر من رواية في سبب نزول آية، ننظر في هاتين الروايتين او هذه الروايات، يمكن احداهما صحيحة والاخرى غير ايه؟ غير صحيحة. واما ان تكون كلتاهما صحيحة، الاثنين ايه؟ كل رواية صحيحة، ولكن لاحداهما مرجح دون الاخرى. لاحداهما مرجح دون الايه؟ دون الاخرى. واما ان تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح لإحداهما على الأخرى، ولكن يمكن الأخذ بهما. وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح ولا يمكن الأخذ بهما. كم عندك من صورة دلوقتي بقى؟ يلا اللي معاه قلم يكتب، تقعد تبص له خلاص اكتب بقى كده. إذا تعددت الأسباب والنازل واحد، فإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى صحيحة، دي إيه؟ واحد. اكتب واحد. فإما أدي واحد، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة دي اثنين، ولكن لإحداهما مرجح دون الأخرى. ثلاثة، وإما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح، ولكن يمكن أن نجمع ايه؟ بينهما. والرابعة، إما أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح ولا يمكن الجمع. فهمتم الصورة الأولى؟ إما أن تكون رواية ضعيفة رواية صحيحة، يبقى صحيحة مردود، الاثنين صحاح، وبعدين واحدة لها مرجح واحدة ملاش مرجح، بناخده بالايه؟ بمرجح. الاثنين صحاح ولا مرجح بس يمكن ان نجمع ايه؟ بينهما. ادي الصورة الثالثة، الاثنين صحاح ولا مرجح ولا يمكن الجمع بينهما، دي الصورة ايه؟ الصورة الرابعة. طب نعمل ايه بقى؟ قال لكل منها حكم خاص نسوقه إليك. أما الصورة الأولى وهي ما صحت فيه إحدى الروايتين دون الأخرى فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب ورد الأخرى غير الصحيحة. مثال ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى صلى الله عليه وسلم أن جروا، إيش الجر؟ كلب صغير، الجر والكلب الصغير، أن جروا دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. قال فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهو الجارية بتقول بقى الخادمة بتقول أقوم أكنس البيت وهيأه كده يمكن إيه البيت مش نظيف، فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنست، لو هيأتي بتقولي نفسها يعني، لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، وكان إذا نزل عليه أخذته الإيه الرعدة، فأنزل الله والضحى إلى قوله إيه فترضى. فإحنا عندنا دلوقتي إيه روايتين في سبيل إيه النزول، روايتين في سبيل النزول. الأولى رواها الشيخان البخاري وإيه ومسلم، فنحن في بين هاتين الروايتين نقدم الرواية الأولى اللي رواها الشيخين دون الثانية، لأن في إسناد الثانية إيه من لا يعرف. قال ابن حجر قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناد من لا يعرف، فالمعتمد في الصحيح. يبقى إذا جاءت روايتان إحداهما صحيح وإحداهما غير صحيح، الاثنين نص في السببية، واحدة صحيحة وغير صحيحة، خلاص اترك غير الايه غير الصحيحة وخذ الصحيح. الصورة الثانية اللي هي ايه بقى؟ صحة الروايتين كلتيهما ولإحداهما ايه مرجح، فحكمها ان نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون الايه دون المرجوح. والمرجح كيف؟ ايش هي مرجحات؟ ما هي الاشياء التي ترجح رواية على رواية؟ والمرجح ان تكون احداهما اصح من الاخرى. انت عارف الصحيح مراد، الصحيح ايه مراد، فما اتفق عليه الشيخان اصح مما ايه انفرد به احدهما، وما رواه البخاري اصح مما ايه مسلم، وهكذا. والمرجح ان تكون احداهما اصح من الاخرى، او ان يكون راوي احداهما مشاهدا للقصة دون راوي الاخرى، يعني ايه راويان يرويان قصة، واحد شاف القصة واحد ما ايه ما شافهاش، يبقى وجود شاهد للقصة في احدى الروايتين ده مرجح لها على الايه على الاخرى. مثال ذلك ما اخرجه البخاري عن ابن مسعود قال وهو يتوكأ على عسيب جريد ايه النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه، قال ابن مسعود فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا إيه إلا قليلا. فدي رواية نص في سبب نزول يسألونك عن إيه عن الروح. وفي رواية تانية أخرجها الترمذي عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، يبقى قريش اللي قال يهود قلنا على حاجة نسأل عنها ايه هذا الذي يزعم أنه نبي، فقالوا اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله الآية. ايه يبقى الرواية الأولى صرحت بأن اليهود هم الايه اللي سألوا مباشرة، والرواية الثانية بتقول أن قريش هم اللي جاءوا اليهود يقولون أن يسألوا عن ايه عن ايه. فهذا الخبر الثاني يدل على أن الآية ايه مكية، وأن سبب نزولها سؤال قريش إياه. أما الأول فصريح في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه. طب أي الروايتين أرجح؟ رواية الايه البخاري، رواية الايه البخاري أولا، رواية البخاري أصح من رواية الايه الترمذي، دي مرجح. والثاني ابن مسعود شاهد القصة وابن عباس ايه لم يشاهدها. قال وهو مرجح، أرجح من وجهين، أحدهما أنه رواية البخاري، أما الثاني فإنه رواية الترمذي. ومن المقرر أن ما رواه البخاري أصح مما رواه غيره. والثاني أن راوي الخبر الأول وهو ابن مسعود كان مشاهد القصة من أولها إلى آخرها، كما تدل على ذلك الرواية الأولى، بخلاف الخبر الثاني فإن راويه ابن عباس لا تدل الرواية على أنه كان حاضر القصة. ولا ريب أن المشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق، ليست لغير المشاهدة. ومن هنا أعملنا الرواية الأولى وأهملنا الرواية الثانية. يبقى دي إيه الاثنين نص في السببية، وهناك إيه مرجح. الصورة الثالثة ما استوت فيه الروايتان في الصحة ولا مرجح لإحداه على تعدد السبب، أن نحمل الأمر إيه على تعدد السبب لأنه الظاهر ولا مانع يمنعه، ما فيش مانع يمنع من أن يكون النازل واحد والسبب إيه متعددا. قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب. مثال ذلك ما أخرجه البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. ما هو القذف؟ الأصل في القذف أنه الايه الرمي، ولكن هنا في الشرع المراد بايه أن يرمي الرجل المرأة بالفاحشة. فقذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. واحد بيتهم مرات انه شف مع فلان في السرير، ده قالوا يا تجيب بينة تشهد يا إما تجلد حد الايه حد القذف. فقال يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأة رجلا ينطلق يلتمس البينة، وفي رواية قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. وأخرج الشيخان واللفظ البخاري عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وفي رواية مسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره أن يسأل عما إيه عما لم يقع. من أدب السؤال ألا تسأل عما لم يقع، من أدب السؤال ألا تسأل عما إيه عما لم يقع. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عويمر قال لعاصم اسأل لي، فلما عاصم سأل الرسول إيه كره هذا السؤال، فعويمر قال مش حسكت لما أسأله. فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. فهاتان الروايتان صحيحتان ولا مرجح لإحداهما على الايه على الأخرى. ومن السهل أن نأخذ بكلتيهما لقرب زمانيهما، على اعتبار أن أول من سأل هو هلال بن أمية، ثم قفاه عويمر قبل إجابته، فسأل بواسطة عاصم مرة وسأل بنفسه مرة أخرى، فأنزل الله الآية إجابة للحادثين معا. ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال إحداهما وإهمال الأخرى. دائما بنقول الجمع بين مظاهره تعارض مقدم على ادعاء الناس، لأن الجمع بتعمل بالروايتين، أما إذا قلت بالنسخ أهملت واحدة وعملت بالأخرى. ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال إحداهما وإهمال الأخرى، إذ لا مانع يمنع الأخذ بهما على ذلك الوجه، ثم لا جائز أن نردهما معا. ما ينفعش نقوله نسيب الروايتين لأنهما صحيحتان ولا تعارض بينهما، ولا جائز أيضا أن نأخذ بواحدة ونرد الأخرى لأن ذلك ترجيح بلا مرجح، فتعين المصير إلى أن نأخذ بهما معا. وإليه جنح النووي وسبقه إليه الخطيب فقال لعلهما اتفقا لهما ذلك في وقت واحد. ويمكن أن نفهم من الرواية الثانية أن آيات الملاعنة نزلت في هلال أولا، ثم جاء عويمر فأفتاه الرسول بالآيات التي نزلت في هلال. قال ابن الصباغ قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر إن الله أنزل فيك في صاحبتك، إيش عندكم؟ الأولى صاحبتك والثانية صاحبتك. أما قوله صلى الله عليه وسلم لعويمر إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك، إيش بعدك؟ فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام. فمعناه ما نزل في قصة هلال، لأن ذلك حكم عام لجميع الناس. وأما الصورة الرابعة وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحكام بينهما ولا مرجح، فنقول بتكرر سبب بسبب تكرر النزول فحكمها أن يحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي حدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات، لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه. قال الزركشي في البرهان وقد ينزل الشيء تعظيما لشأنه وتذكيرا عند حدوث سببه خوف نسيانه. مثال ذلك ما أخرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة حين استشهد. حمزة استشهد إمتى؟ في أحد، وقد مثل به مشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمثلن ب70 منهم مكانك. فنزل جبريل والنبي واقف بخواتيم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآيات. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 ومن المهاجرين 6 ومنهم حمزة، فمثلوا به فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين من الربا، وهو الزيادة، أي لنزيدن عليه، يعني هم مثلوا ب70 حنمثل احنا ب100. فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله وإن عاقبتم الآية. فالرواية الأولى بينت إن الآية نزلت بعد غزوة أحد، والثانية بينت نزلت يوم فتح مكة، وبين أحد ومكة يعني سنين، خد بالك. فبعد أن يكون نزول الآية كان مرة واحدة، وإذا لا مناص لنا من القول بتعدد نزولها مرة في أحد ومرة يوم فتح مكة. وقد ذهب البعض إلى أن سورة النحل كلها مكية، وعليه فتكون خواتيمها المذكورة نزلت مرة بمكة قبل هاتين المرتين اللتين في المدينة، وتكون عدة مرات نزولها ثلاثة، أو تكون عدة مرات نزولها ثلاثة. وبعضهم يقول إن سورة النحل مكية ما عدا خواتيمها تلك فإنها مدنية، وعليه فعدة مرات نزولها ثنتان فقط. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.